السائل هو كل ما ارتفع. طبعا الارتفاع ينشأ من التعفن في داخل الامعاء الحمر، الغازات تتراكم فترفع الرجلين تبقى مرفوعه في الهواء، الجثه المتعفنه تبقى رجلين طالعه، واضح؟ عضلات تتصلب والغازات تدفعه، فبيبقى شيء شديد في الهجره عن شده تعفن هذا الحمار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر به في حمار سائل برجله، فقال اين فلان وفلان؟ فقال نحن لا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فهو الذي نفسي بيده، إنه الآن في أنهار الجنة. ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أشد بصيغة إيه؟ أفعل تفضيل. طيب يعني إيه وجه هذا التفضيل؟ يعني معناها إن الذنب الذي ارتكبتماه بغيبة هذا الأخ المسلم الذي يقيم عليه الحج وطهر منه أشد عند الله سبحانه وتعالى من أكل جيفة الحمار المتعفن. لماذا؟ لأن من يأكل جيفة الحمار هل يكون قد آذى مسلما؟ لو واحد فقط يأكل جيفة حمار ما آذى مسلما، لكن هذا آذى مسلما وانتهك عرضه وانشغلت ذمته بحقوق العباد، فهذا خير ممن يأكلون لحوم البشر وفي كل شر. أي نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلا، وقوله نلتما ما نلتما من عرض هذا الرجل، أقصد كلا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار، وقوله ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفة أشد من أكل هذه الجيفة. تلاحظون هنا ملاحظة أخرى، أنه قال إيه؟ كلا، وقال ما نلتما، استعمل صيغة الإيه؟ المثنى، مع أن الذي ارتفع إيه؟ كان واحدا، لكن الآخر استمع وأقر ولم ينكر عليه. الاخر استمع واقر ولم ينكر على المغتاب، فهذا يعني نذير خطر. ما اكثر ما يوجد الانسان في مجالس الاكل لحوم البشر، هؤلاء من قبائل النيام، نيام يقول عليها، لا دي يعني من اسف الشديد يعني موجوده في اهل الدين واهل الطاعه، وتجلس في مجالس الغيره وتسكت وتقر، اما ان تزيل المنكر وتنكر على هذا المتكلم، واما ان تزول عنه تترك المكان وتفارقه. وإن كنت لا تقوى على هذين الأمرين فلا يعني اتقي مخالطة الناس ما استطع، فإلا من خالط خلط، من أكثر المخالطة ما كان يسلم يعني في هذا الزمان من الوقوع في الغيبة، إما أن تجلس فإذا حصلت غيبة ترد على المغتاب، والمغتاب لو أنه في كل مجلس يجد من يزجره أو يهجره ويترك المجلس لا انتبه وأحس بجريمته، فبالتالي يبدأ إيه يعني إن كان لا يستحي من الله فقد يخشى يعني هجرة الناس إياه، واضح؟ فلو إنه في كل مجلس وجد من يزوره لن نتوقف عن الغيبة وانتهى عنها، لكن نحن نساعده بالسكوت وبالإقرار إن لم يكن بالمشاركة وبالمؤازرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا كلا كلا، لأن الحديث إيه؟ فقال أحدهما لصاحبه، فقال أحدهما لصاحبه انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فبعد ذلك قال كلا من جيفة الحمار، فوجه الامر لاثنين، فالمشارك بالجريمة الاقصد الذي يسمع ويسكت ويقر المنكر كمرتكب الجريمة، كلاهما سواء في الوزن، كلاهما سواء في الوزن، قال كلا، وقال ما نلتما من عرض اخيكما، ما نلتما، فنسب الوزر اليهما جميعا. نعم. فكذبوه فعقروها. هل الذي عقر الناقة كل القبيلة أم واحد؟ هو واحد، لكن دقون كانوا مقرين وموافقين، فنسب الفعل إليهم أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، استيقظا ولم يكن قد أعد لهما الطعام، فقال أحدهما لصاحبه، وتأملوا كلمة فقال أحدهما لصاحبه، يعني واحد منهم، واحد من الشيخين هو الذي قال، قال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم نوم بيتكم،